بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حدائق الأنوار اليوم الثمار التي نقتطفها بإذنه تعالى من أنوار التنزيل وحقائق المفاهيم الألفاظ والمعاني النبوية، حكم الصوم، ونتعرض لبعض الجزئيات الفقهية التي تتعلق بهذه القضية. أولا، الصوم كتعريف يأتي عند العرب بمعنى الإمساك، صام بمعنى أمسك عن الشيء. الصوم يأتي عند العرب ويطلق على وقوف الفرس، كما قال النابغة الذبياني: خيل صيام وأخرى غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلى كل جمة. الصوم يأتي عند العرب بمعنى الصمت والسكوت، كما قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. الصوم اصطلاحا عند الفقهاء هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. لو أخذنا وقفة مع الحكم، طبعا معلوم بداهة الصوم فرض بالكتاب والسنة والإجماع، لكن اليهم ألف وباء. ألف: جحد مشروعية الصوم، قال ما في حاجة صوم مشروعة، فده عندئذ كافر يستتاب ثلاثة أيام. فبغروب اليوم الثالث، ده قول المالكية والحنفية، بغروب اليوم الثالث فإن تاب فالأمر ظاهر، ما تاب يقتل كفرا، لا غسل ولا صلاة، ويدفن في مقابر الكفار. أما إذا كان أقر بالمشروعية، قال الصوم واجب لكن ما بصوم، امتنع من الفعل، لنا أقوال في ذلك. القاضي عياض في القواعد قال أنه يحبس، يعني من طلوع الفجر يحبس، يحبس الحاكم، يعني يطلق سراحه عند غروب الشمس. القول ده يعني ضعيف لأنه ممكن ما ينوي. القول الثاني وهو مشهور المذهب المالكي أنه يقتل قتل عديل حدا، كما أشار إلى ذلك الحطاب في حشتي على خليل والشرنوبي على العزية وغيرهم. لكن هذا القول وإن كان هو مشهور مذهب المالكية أيضا فيه نظر، لأنه ده اجتهاد مع النص، ودم المعصوم لا يباح بالقياس والقاعدة الأصولية، لا اجتهاد مع وجود النص ولا قياس مع النص. النص الصريح أن في الصوم ما في قتل، لاحظ، وهو ده القول المعتمد كما قال العلامة خليل في المختصر، والعلامة خليل كتابه في المختصر كتاب فتوى، كما قال مبينا لما به الفتوى، قال: وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا. البيفطر عمدا يؤدب، الحاكم يؤدب، والتعزير تعريفه عند الفقهاء هو نوع من العذاب موكول قدره إلى القاضي، حبس جلد ما يراه مناسبا. والدليل على ذلك لاحظ القرآن، قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية أشارت فاقتلوا المشركين، لكن هناك استثناء، فإن تابوا، ده جواب الشرط، وأقاموا الصلاة، التوبة الشهادتين، وآتوا الزكاة، شهادتين وصلاة والزكاة، فخلوا سبيلهم. يبقى الصوم هنا ما مذكور، الصوم ما مذكور، عشان كده قال ابن العربي في الأحكام يعني وفيه إشارة إلى ترك قتالهم وأن لا يقطع على أحد فعل ذلك سبيله. أيضا الحديث يعضد ذلك، جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، شوف، أن أقاتل الناس، شوف الشرطية، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي واحد، ويقيموا الصلاة، اثنين، ويؤتوا الزكاة، لاحظ دي ثلاثة، فإذا فعلوا ذلك، شهادتين، صلاة، زكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذن الصوم ما مذكور. إذن من أقر بمشروعية الصوم يمتنع من الفعل، يؤدب كما قال علامة خليل، ولا يقتل. لنا جزئيات فقهية هنا نقف وقفة مع المرتد الأول اللي هو يعني جحد مشروعية الصوم، قلنا يستتاب ثلاثة أيام. القاعدة أنه يقتل المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا ذكرا كان أو أنثى المرتد من دين الإسلام إلى دين آخر يقتل، واستدلوا بأدلة، ذي للجمهور. لكن أبو حنيفة يعني واصحابه اللي هو ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وسفيان الثوري، ونقل ذلك عن عطاء والحسن، وروي عن ابن عباس والامام علي، عندهم يقتل المرتد الذكر، اما الانثى لو عندنا امراه ولا عندنا بنت مهما كان وضعها ارتدت على مذهب الحنفيه لا تقتل. واليك ادله الجمهور وادله الحنفيه. الجمهور استدلوا بايه المرتد اللي يعني يترك الاسلام يدخل الى الكفر، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. طيب اللي خرج من الاسلام الى الكفر هل هو مشرك ام لا؟ نعم هو مشرك. واستدلوا بحديث الصحيحين الذي ذكرته قبل قليل، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك فعصوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. يبقى ده حديث امرت ان اقاتل. طيب قد يشوج على الناس عندنا ايه لكم دينكم ولي دين، ايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في سوره الكهف، ايه لا اكراه في الدين، وايات اخرى. اقول هذه الايات الثلاثه منسوخه، يعني كحكم ملغيه، نسختها ايه واحده اللي هي ايه السيف. عندنا ايه السيف دي نسخت 124 ايه، راجع تفسير الامام القرطبي في سوره التوبه الايه رقم 5، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا. اذا لنا ايه واحده لغت حكما ونسخت 124 ايه، لانه النص القتل. وسيدنا النبي قال امرت ان اقاتل، وسيدنا ابو بكر الصديق قاتل المرتدين، وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فتح الفتوحات، سيدنا عثمان بن عفان فتح 16 مدينه، الامام علي بن ابي طالب قاتل الخوارج. لو ما كان الكافر يقتل، وطبعا هناك تدرج في هذه المساله، اول يعني يدعى الى الاسلام، فان ابى بعد المجادله مع الحوار بعد ذلك تفرض عليه الجزيه، فان دفعها دعاه بامان، ما دفع الجزيه بعد جهاد. وده بالنسبه للكافر الحربي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. واستدل يبقى الآيات ديك منسوخة بآية السيف ليعلم العام والخاص. واستدلوا أيضا بحديث البخاري برقم 2922، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وجاء أيضا في البخاري برقم 2923 بالرقم ده أن أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل سيدنا النبي بعثهم إلى اليمن، بعد ما رجعوا في الركب كان في رجل مقيد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قالوا له هذا الرجل كان يهودي أسلم ثم تهوض ورجع، الحبيب أمر بقتله في الحين. بعض الناس يقول لك سيدنا النبي ما قتل المرتد، دي واقعة في البخاري أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أقام حد الردة وقتل هذا الرجل. وإليك واقعة أخرى، مقيس بن صبابة يعني قدم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم معه شقيقه وأسلما معا، بعد شوية وجدوا شقيقه ده مقتول يعني في بادية بني النجار. الحبيب أحضر رجل من بني فيه وأرسلوا مع مقيس بن صبابة إلى بني النجار، دي قالوا الله لا نعلم أنه قاتل، وتصالحوا معه على الدية الدمية من الإبل. فمقيس أخذ المية وفي البادية غدر بالفهر وقتله، وأنشد قائل قتلت به فهرا وحملت قوله قوده يعني من سرات بني النجار أرباب قارعي، حللت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجعي. شوف قتلت به فهرا، يعني أخوي ده قتلت به الفهري، يعني ده ما قاتل، ده زميل وأعطاه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحملت قوده كمان شلت الدية من منه من سرات من سادات القوم، يعني ربنا قال تحتكي سرية أي سيدة من سرات بني النجار. وحللت به وتري يعني نقصي وأدركت ثورتي وارتد وكنت إلى الأوثان أول راجعي. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لا أؤمنه في حل ولا حرم في فتح مكة، الرجل متعلق بأستار الكعبة بأمر الحبيب لأنه ارتد قتل. إذن الجمهور عندهم أن المرتد ذكرا كان أو أنثى يقتل، طبعا يستتاب 3 أيام ما رجع يقتل. وحتى الاستتابة راجع تفسير القرطبي في المجلد 2 صفحة 45 46 في سورة البقرة الآية 217-218، ومن يرتدد منكم في آية الردة هذه. القرطبي ذكر هذه الجزئيات وذكر قصة مقيس بن صبابة عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. لكن أبو حنيفة قال المرتد لو كان ذكر يقتل طبعا بعد الاستتابة 3 أيام، لكن لو كانت أنثى لو عندنا بنت امرأة ارتدت هل تقتل عند الحنفية؟ لا تقتل. عند السفيان، عند الثوري لا تقتل. عند صاحبي أبي حنيفة لا تقتل. في المروي عن ابن عباس لا تقتل. المروي عن علي بن أرسلنا علي بن طالب رضي الله تعالى عنه لا تقتل. مذهب الحنفية معتبر، واستدلوا بما جاء في الصحيح يعني في البخاري باب يعني تحريم قتل النساء والصبيان في حديث ابن عمر وغيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. طبعا الجمهور قال الحديث ده خاص بالحرب، أبو حنيفة استدل به هنا، واستدل أيضا إنه ابن عباس هو راوي الحديث من بدل دينه فاقتلوه. طيب ابن عباس روى من بدل دينه فاقتلوه، لكن في واقعة في امرأة ارتدت ما قتله. قال أبو حنيفة كون ابن عباس يروي خبر من بدل دينه فاقتلوه وامرأة ارتد ما تقتل، معناته التأويل عند ابن عباس أن الخبر هذا يعني يقصر على الذكر دون الأنثى. إذن يعني ما قاله الحنفي في عدم قتل المرتدة صواب وهو اجتهاد، وما قاله الجمهور في قتل المرتد ذكرا كان أنثى صواب، وفي الحديث خلاف أمتي رحمة. هذا مبحث من المباحث المهمة التي ينبغي التعليق عليها. أيضا الكافر ينقسم إلى قسمين عشان الكلام يكون على عمومه. القسم الأول كافر حربي، يعني كافر يعتدي على أرضنا، على مقدساتنا، على ديننا، يعتدي علينا. القسم الثاني كافر غير حربي. الكافر الحربي ده شأننا معه القتال والجهاد، كما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، خلاص ده نص صريح. آية لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، منسوخ. أما الكافر الغير حربي ده اللي هو يدخل في عقد الأمان، كافر بيدفع جزية أو ما بيدفع جزية، دخل تجارة في بلدنا اللي هو السفارات والبحثات الدبلوماسية وزيارة، عنده تأشيرة بتاع الدخول من الحاكم أو دعا واحد من أهل البلد، يعني ده يدخل في عقد الأمان، ينبغي أن نحترمه وأن نقدره وأن نتعامل معه بالحسنى. وعقد الأمان عقد مبوب له عند الحنفية في ابن عابدين الحاشية، الشافعية في كتاب المجموع، المالكية كخليل، الحنابلة كتاب المغني، والبخاري والترمذي أخرجا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يعني إذا كان تم عقد الأمان خلاص نحن نحترم، ولا يجوز إنه تجي تقول له يا أخي ده كافر تمشي له في سفارة ولا تمشي له في شركة بتاعت بترول ولا دخلوا في بلاد الاستثمار تقول أنا جاهد فيه وتطبق فيه آية الجهاد، هذا لا يجوز، هذا يعتبر تشدد وتطرف. وليه ربنا في القرآن لاحظ ماذا قال؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم في ختام هذه الحلقة، البر الكافر الغير حربي ده نحن نبره نتعامل معاه، يا أخي زواج نساء أم الكتابيات يجوز، هو بيبقى خال لأولادك وأبوها يبقى جد يعني لأبنائك، وطعام يحل والشواهد كثيرة. وآخر مشهد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، إذن يجوز التعامل يعني تجاريا وصناعيا مع من يختلفون معنا في الدين. وختام هذه الحلقة وهذه الجزئية نجد أن هناك مباحث مهمة، أن المرتد ذكرا أو أنثى يقتل عند الجمهور، والمرتد عند الحنفية لو أنثى لا تقتل لو ذكر يقتل، والكافر في كافر نتعامل معه اللي هو غير الحربي، وكافر لا نتعامل معه وهو الكافر الحربي. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامجنا حدائق الأنوار.